لو أن الناظم رحمه الله تعالى قال بدلا من قوله وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، لو قال والكف عن ذكر الله عز وجل وما في معناه كرد سلام باللفظ أو إجابة مؤذن أو تشميت عاطس ونحو ذلك لكان أولى، لأن الأدلة في الباب إنما تدل على هذا ولا تدل على المنع من الكلام مطلقا، إلا أن يقال إن هذا يخالف الوقار، فهذا وحده لا يكفي لإثبات حكم شرعي يترتب عليه وعيد أو عقوبة أخروية. قال وتجنب الأمكنة التي منع من التخلي فيها شرع أو عرف، هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى من هذه الأمكنة ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم والماء الدائم، فقال كالتخلي في ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم والماء الدائم، فقد ورد في ذلك أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا خص النهي بالماء الراكد، طيب الماء الجاري حكمه مخالف لحكم الماء الراكد، وعليه فالحديث المروي في النهي عن البول في الماء الجاري حديث منكر كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التمام وفي السلسلة الضعيفة. قال أو عرف، يبقى الأماكن التي سبق ذكرها جاء النهي عنها بلسان الشارع، ويمكن أن يضاف إليها المساجد وكل ما أعد للصلاة، لحديث إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا إنما هي لذكر الله والصلاة، وتقدم الحديث في قصة دول الأعراب في المسجد. قال أو عرف، العرف ثم سيأتي بيانه إن شاء الله بشيء من التفصيل، هو ما ألفه الناس واعتادوه من الأقوال والأفعال، وما ألفه الناس واعتادوه من الأقوال والأفعال. والمعروف عرفا كالمشروب شرقا ما لم يصادم نص من شريعة الإسلام، وعلله الشيخ بقوله وجهه، أي وجه المنع من التخلي عن الأماكن التي يأبى العرف التخلي فيها، أنهم يتأذون بذلك، وما كان ذريعة إلى ما لا يحل فهو لا يحل، زي ما قلنا في المرة الماضية إن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فذريعة الحرام حرام، ذريعة الحرام حرام، أي السبيل الموصلة إلى الحرام حكمها حكم الإيه؟ الحرام نفسه. وفي معجم الطبراني الكبير من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنته، من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وأخرج ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعريف على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والشباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. وهذا يضاف إلى الأحاديث المتقدمة بالمنع من التخلي في طرق الناس، والتعريف بالمكان نزول المسافر فيه آخر الليل للنوم والاستراحة ونحو ذلك، وجواد الطريق جمع جادة وهي معظم الطريق. قال الخطابي رحمه الله تعالى: المراد باللاعنين الأمران الجالدان للعن، الحاملان الناس عليه والداعيان إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم، يعني عادت الناس شتمه. قال: وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. قال الشارح: قد ورد في ذلك أحاديث، منها ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه بلفظ: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، والغائط هنا هو محل قضاء الحاجة، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن حديث سلمان أيضا، وابن ماجه وابن حبان من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وأبو داود من حديث عبد الله بن مغفل، والدارمي في مسنده من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عن الجميع. قال: وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال استوفاها الماتن في نيل الأوصار. وقد استدل من لم يمنع من ذلك بما أخرجه الجماعة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وجعلوا هذا الحديث ناسخا لأحاديث النهي. ومن جملة ما استدلوا به حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أو حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند أحمد رحمه الله وأبي داود والترمذي وابن ماجه والبزار وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني رحمه الله تعالى الجميع، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بدول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وقد نقل الترمذي عن البخاري رحمه الله تعالى تصحيحه، وصححه أيضا ابن السكن، وحسنه أيضا البزار وهو حسن، كما قال الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمهم الله تعالى. ثم قال: ولا يخفى أنه قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة، فما وقع منه صلى الله عليه وسلم لا يعارض النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة، إلى آخر ما قال رحمه الله. طبعا نعلق الشيخ شاكر على الجزئية الأخيرة اللي قال فيها تقرر في الأصول، وهيأتي الكلام فيها إن شاء الله. فظاهر هذا الكلام وغيره كما في نيل الأوطار وسيل الجرار أن الشوكاني رحمه الله تعالى يختار المنع مطلقا، المنع من قضاء الحاجة تجاه القبلة أو عكس القبلة، يعني الاستقبال والاستدبار جميعا. وهذا هو مذهب الحنفي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وادعى بعضهم نسخ النهي إلى الإباحة المطلقة، وهذا ما قال الشيخ شاكر، والحق أن النهي عن الاستقبال أو الاستدبار منسوخ بحديث جابر. وهو قوله فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكره الشارح بعد ذلك عند أحمد وابن ماجه رحمهما الله تعالى قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال أوى قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة. وهذا في الحقيقة لو صح لكان صالحا للنفس لكنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد حكم بضعفه بل بنكارته الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة كما عندكم رقم 947 فليرجع إليه وذكر في أسباب التضعيف 6 علل. أما حديث جابر فلا يرتقي أبدا للقول بالنفس. الحديث حسن نعم ولكن مجرد الفعل لا يدعى به النفس لأسباب سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، خاصة وإن السنة القولية تقدم على السنة الفعلية. لماذا؟ لأن السنة القولية لا يتطرق إليها الاحتمال بخلاف السنة الفعلية فإن الاحتمال وارد عليها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وجمهور العلماء إلى تفصيل ابن عمر الذي ذكره الشارح أيضا عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أناق راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فقد حسن الحافظ في الفتح إسناده، حديث بإسناده الحسن بن ذكوان عنده أخطاء لا تحتمل مثل هذا التفرد، وعلى فرض ثبوته فسيأتي بيان وجهه إن شاء الله تعالى وهل هو تصريح بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبهذا التفصيل التفريق بين الصحارى والبنيان دور ابن خزيمة رحمه الله تعالى لحديثيه المذكورين حديثي ابن عمر باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين، يعني حديث أبي أيوب وحديث جابر. حديث أبو أيوب فيه النهي المطلق وحديث جابر فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام يستقبل القبلة. قال والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري والمواضع اللواتي لا سفرة فيها، وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة. فابن خزيمة رحمه الله تعالى يصير إلى ما صار إليه الجمهور من التفريق بين الخلاء والبناء، ولننظر فيما أجاب به الحنفية عن أدلة الجمهور. فأدلة الجمهور واضحة لكن هل هي سالمة من التعكير أم لا؟ قالوا إن حديث ابن عمر وحديث جابر وقائع أعيان، ووقائع الأعيان لا تعمم. فحديث ابن عمر وكذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنهما يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لعذر أو كان قعد صلى الله عليه وآله وسلم منحرفا عن القبلة ولم يره ابن عمر وكذلك جابر حق الرؤية في تلك الحالة، فقال ما قال، والرؤية الكاملة لا تحصل في مثل تلك الحالة. يعني أنا ممكن أنظر إلى واحد ظاهره أنه متجه للقبلة لكن ممكن يكون منحرف عنه، وأقول رأيت فلانا متوجها إلى القبلة أو مستقبلا القبلة لكن ممكن يكون منحرف عنها بعض الشيء. هذا في الأحوال العادية التي يمكن لي أن أدقق النظر في جلسته، فكيف إذا كان مكشوف العورة؟ وكيف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يليق بابن عمر أو جابر أن يدقق النظر في مثل هذه الحالة مع ما قد يقع من نظره على عورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمعلوم من حال الصحابة أنهم كانوا لا يحدقون النظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بينهم بكامل زينته صلى الله عليه وسلم، فكأن هذه تدخل على الحديث مسألة الاحتمال، ومع وجود الاحتمال يسقط الاستدلال. وأما فعل ابن عمر اللي هو ذكره مروان الأصفر، قالوا هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، وهذا صحيح. فقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، لا يعني إن نهي عن هذا صريح في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هو محض اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، إما لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى القبلة، وإما إن قاسه على مسألة السترة في الصلاة. قالوا أي الحنفية ولعله قاسه على السترة، فإن أحدا ليس له أن يجتاز أمام المصلي، وإذا كانت السترة حائلة بين بينه وبين المصلي فله ذلك، فقاس على ذلك ألا يجوز استقبال القبلة ولا استدبرها في حال البول، ولكن إذا حال بينه وبين القبلة شيء فلا بأس به قياسا على السترة، وهذا التفصيل لا يقبل منه عند إطلاق المرفوع اللي هو في حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة وحديث سلمان وغير ذلك. وأما حديث عائشة فلا يثبت، حديث عائشة فلا يثبت كما تقدم حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه. وأكدوا ما ذهبوا إليه من إن حديث ابن عمر وحديث جابر وقائع أعيان أو يدخل عليها الاحتمال، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان منحرفا ولم يره هذا ولا ذاك حق الرؤية، أكدوا ذلك بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه المذكور آنفا، وفيه قال أبو أيوب بقية الحديث الذي لم يذكره الشيخ: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض أي كنف قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها، أي ننحرف عن الكعبة على قدر المستطاع ونستغفر الله. فهنا أبو أيوب حدث عن نفسه وعمن معه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه إجماع لهؤلاء النفر. وقوله ونستغفر الله يدل على أنهم لم يروا ذلك كافيا في مخالفة الأمر اللي هو استقبال أو النهي، في مخالفة النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، لو إلا فمن أي شيء يستغفرون؟ رأوا أن مجرد الانحراف وحده لا يكفي في تحصيل المطلوب، فكانوا يستغفرون الله تبارك وتعالى وليس لهم حيلة إلا فعل ذلك، والإنسان لا يكلف إلا بما يستطيعه، لا يكلف إلا بالمستطاع. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات، وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى كما في يعني عدة أماكن في تهذيب السنن وفي أعلام الموقعين وأيضا في مدارج السالكين، فليرجع إليه. وهو ما رجحه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة، وأتى بوجه جيد في الاستدلال سيأتي بيانه إن شاء الله، حيث قال رحمه الله تعالى تعليقا على تصحيح الشيخ سيد سابق رحمه الله لوجه المنع في الصحراء المقعين وأيضا في مدارج السالكين فليرجع إليه، وهو ما رجحه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة، وأتى بوجه جيد في الاستدلال سيأتي بيانه إن شاء الله، حيث قال رحمه الله تعالى تعليقا على تصحيح الشيخ سيد سابق رحمه الله لوجه المنع في الصحراء دون البنيان، قال هو كذلك، يعني هذا التصحيح يقبل لولا أنه لم يظهر في فعله صلى الله عليه وسلم المخالف لقوله أنه فعل ذلك تشريعا للناس كيف وهو أمر لا يمكن الاطلاع عليه عادة كما لا يخفى. وهذا كلام جيد، بمعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما سمعه جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا به، النهي عن استقبال واستدبار القبلة. طيب، معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة أن يطلع عليه أم لا؟ المعلوم أنه لا يطلع عليه في مثل هذه الحالة، فهل يترك النبي صلى الله عليه وسلم أو هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يترك البيان بلفظ مقارب لللفظ الذي نهى به عن الاستقبال أو الاستدبار؟ لا يمكن أبدا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم مسألة البيان لمجرد احتمال قد يراه أحد الصحابة أو لا يراه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالحاصل هنا أن المسائل التي يبعد الاطلاع عليها لابد من بيانها باللفظ كما منع منها أيضا بإيه؟ باللفظ. لابد أن يبين إباحتها باللفظ كما منع منها بالإيه؟ باللفظ، أو يفعل ذلك على ملأ مع التستر، كأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من الصحابة معه في الصحراء ثم يأتي ويقف ويقول قائما تجاه القبلة. يبقى هنا هذا الفعل نقول عليه إيه؟ على الأقل يبين الجواز أو للجمع بين الأدلة دي والأدلة دي، لأنه فعل عام رآه جمع غفير كما سمعه غيرهم بالنهي، يبقى ده فعل أيضا رآه جماعة يوضح الإيه؟ الجواز. أما المسألة تطرق لرؤية ابن عمر قضاء وقدرا أو رؤية جابر أو نحو ذلك، مع ما قلنا من أنه يحتمل للانحراف الذي لا يتيسر لهذا أو ذاك رؤية. قال فالصواب، ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله، القول بالتحريم مطلقا في الصحراء والبنيان، وهذا الذي انتهى إليه الشوكاني في نيل الأوصار والسيل الجرار المجلد الأول صفحة 69، قال فيه، ده كلام الشوكاني الذي ارتضاه الشيخ الألباني رحمه الله، وحقيقة النهي التحريم ولا يصرف ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقد عرفناك أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك، وإلا كان فعله خاصا به. والحقيقة الشارح هنا نقل هذا الكلام مكتوب و نزع من الكلام هذا الاستثناء الجيد اللي هو إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء به في ذلك، زي ما قلت ممكن يأتي في الصحراء أيضا وأمام نفر من الصحابة يعطيهم ظهره ثم يتبول تجاه القبلة أو عكس الإيه؟ أو عكس القبلة، فهو الآن مستور العورة أم غير مستور؟ مستور كما فعل مع حذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة كما سيأتي في مسألة البول قائما. إذا كان يمكن قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويرى الصحابة إذا أراد أن يبين أن المسألة على الإيه؟ على الجواز أو حتى على الكراهة فقط، وإن النهي لا يعني التحريم. فهذا الاستثناء مهم، وبالتالي يرد على الشيخ شاكر حيث قال ومرجعها أي مرجع هذه القاعدة إن هو فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة، ومرجعها إلى ادعاء الخصوصية في بعض أفعاله وهي لا تقبل ممن يدعيها إلا بدليل صريح. صحيح الخصوصية لابد فيها من دليل، لكن كل نفس لم ينهى نهيا عاما ويترك المسألة بعد ذلك بغير بيان فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم إما أنه كان منحرفا ولم يره ابن عمر أو جابر، أو أنه فعل ذلك لحاجة أو غيره هذا. فلا تصادم النهي الصريح بالاستقبال والاستدبار للقبلة. في الحقيقة وقفت على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، ويعني كأني لأول مرة أقف على هذا الكلام فكان مستغربا بالنسبة لي، وهو كذلك. فقد رجح رحمه الله تعالى، ولا أعلم إن كان قد سبقه إلى ذلك أحد أم لا، فقد رجح رحمه الله تعالى أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها، مع أن إما أن نقول بالمنع من الاستقبال والاستدبار أو بالإيه بالجواز. أما مسألة التفصيل هذه أن الاستقبال له حكم والاستدبار له حكم آخر لم أقف عليه عن أحد قبل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل، والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل. يبقى لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروه، يبقى هنا فيه نهي عن الاستقبال والإيه والاستدبار. قال وإن الفعل اللي ورد فيه النهي عن الايه او فيه الاستدبار، الفعل اللي ورد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر كان ايه مستدبر القبلة، وكأنه رحمه الله تعالى ذهل او غفل عن حديث جابر وفيه انه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ان يقبض بعام مستقبلا القبلة. يبقى حديث ابن عمر فيه ايه الاستدبار، وحديث جابر فيه الاستقبال. فإما أن نقول بأن هذا وذاك على المنع، أو نقول بأن ده وذاك على الإيه على الإباحة. أما التفصيل فأظن الشيخ إما أنه ذهل عن هذا الحديث حديث جابر أو لم يصح عنده، والله تعالى أعلم. فإذا ثبت الحديث فيبقى هنا الحكم على ما تقدم بيانه، إما الإباحة على قول الجمهور أو المنع على قول الحنفية ورواية لأحمد وهو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي فعله أبو أيوب وغيره من الصحابة، وهو الذي فيه براءة الذمة والخروج من الخلاف. وهذه مسألة دائما ما يتكلم بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ان ده احوط وابرأ للذمة، وايضا فيه الخروج من الايه فيه الخروج من الخلاف. ويعني ان لم يراعى ذلك في مسألة البنيان فيبقى مسألة الانحراف، ولله الحمد فيها ايه فيها مخرج كما قال ابو ايوب رضي الله تعالى عنه. إذا ذكر كلام للصنعاني رحمه الله تعالى ثم قال وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبل قائما، وروي عن عمر رضي الله تعالى عنها عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يبول قائما، وروى الحاكم أن بوله صلى الله عليه وسلم قائما كان لمرض، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي فلم يكن صالحا لحمل بوله على حال الضرورة. فالأولى أن يقال إن فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وإن البول من قيام مكروه فقط، وفعله صلى الله عليه وسلم للمكروه لبيان حكم شرعي جائز. إلى أن قال ولا ريب أن البول من قيام من الجفاء والغلظة والمخالفة للهيئة المستحسنة، مع كونه مظنة لانتضاح البول وترشرشه على البائل وثيابه، فأقل أحوال النهي مع هذه الأمور أن يكون البول من قيام مكروها. وهذا على فرض أن فعله صلى الله عليه وسلم لقصد التشريع حتى يكون لبيان الجواز ويكون صارفا للنهي، فإن لم يكن كذلك فالنهي باق على حقيقته والبول من قيام من خصائصه، ولكن بعد ثبوت النهي من طريق صحيحة أو حسنة، وهذا ما لم يكن كما سيأتي. مسألة البول من قيام أشهر ما روي فيها حديثان. حديث ينفي والآخر يثبت. حديث عائشة فيه النفي، قالت رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا جالسا. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه. وبوب له النسائي باب البول في البيت جالسا. ولاحظ في البيت هنا مهم جدا، كأنه يعني قال إن عائشة موجودة في البيت فرأت أو فحدثت بما رأت. وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي في حفظه ضعف، لكن تابعه سفيان الثوري عند الإمام أحمد وأبي عوانة والحاكم والبيهقي، وتابعه كذلك إسرائيل بن يونس عند الحاكم والبيهقي في الحديث الصحيح. ده حديث عائشة. الحديث الثاني المجد حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباط قوم فبال قائما الحديث. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن سلمة رضي الله تعالى عن الجميع. وإنما ذكرت كلام الترمذي لأنه يحتاج إلى تبيين، فكلامه رحمه الله تعالى يحتمل أحد وجهين. الوجه الأول كلامه إيه؟ إن حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح شيء، إما أنه قصد إن حديث عائشة أصح حديث في المسألة بعمومها، مسألة الإيه؟ البول، في مسألة البول، أو يكون إن أصح حديث ورد في باب أو في مسألة البول قاعدا فقط. وعلى الاحتمال الأول نقول إنه احتمال خاطئ أو على الأقل مرجوح. ليه؟ لأن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أصح منه، وأتى ما يؤكده. يعني حديث حذيفة من ناحية الإسناد صحيح وأصح من حديث عائشة، وأتى ما يؤكده من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ثم إنه أي حديث عائشة لا ينافي حديث حذيفة، بل إنها رضي الله تعالى عنها أخبرت بحسب علمها، وهذا ما فهمه النسائي رحمه الله تعالى، فبوب لحديثها بباب البول في البيت. أما حديث حذيفة فكان في الصحراء، فباب في سنن الترمذي. فحمل حديث عائشة على البيت وحديث حذيفة على الايه؟ على الصحراء، لأن عائشة موجودة في البيت فترى ما لا يراه غيرها، وحذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يرى ما لا تراه عائشة، وكل حدث بما رأى. قال في عون المعبود: والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيحمل على ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قلت حديث حذيفة يؤكده حديث المغيرة بن شعبة عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباط فبني فلان ففرج رجليه وبال قائما صلى الله عليه وآله وسلم. في مسألة استقبال القبلة واستدبارها قلت ان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر وجه بتأكيد تعميم الناهي، يعني نسيت ان اذكره، وهو وان مما يؤيد العموم الاحاديث التي وردت في النهي عن البصق تجاه القبلة في المسجد وخارجه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، وهو مخرج في الصحيحة 222 و223. وقد جزم النووي رحمه الله بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد وغيره، كما نقلته عنه نافع في السلسلة. وبه قال الصنعاني: فإذا كان البسط تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما، أفلا يكون البول والغائط تجاهها محرما من باب أولى؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا الحقيقة يعني يؤكد ما ذهب إليه الشيخ من المنع مطلقا. ذكر أيضا أو في كلام الترمذي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة البول قائلا إن في الباب عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهنا ذكره الشارح ولفظه كما رواه عبد الرزاق عن ابن جرير عن عبد الكريم بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. هذا الحديث لا يثبت، فابن جرير مدلس وقد عنعنه، وعبد الكريم ضعيف، ولهذا ضعفه النووي رحمه الله تعالى في المجموع وهو كذلك. صحيح صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما بلت قائما منذ أسلمت. وصح عنه أيضا أنه بال قائما، كما في مصنف ابن أبي شيبة وشرح معاني الآثار للطحاوي عن زيد بن وهب قال: رأيت عمر بال قائما. فقد جمع بين الفعلين البول من قيام وعدمه. ابن المنذر في الأوسط فقال: فقد يجوز أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه إلى الوقت الذي قال فيه هذا القول لم يكن بال قائما، ثم بال بعد ذلك فرآه زيد بن وهب فلا يكون حديثاه متعارضين. أو قد يكون فعلها مرة ونسي، والنسيان وارد، كما أن عمر نفسه رضي الله تعالى عنه نسي مسألة التيمم من الجنابة في مراجعته لعمار بن ياسر وتقدم بيانها. وأما حديث بريدة فلفظه: ثلاث من الجفاء، أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده، وهذا لا يصح. والصواب أنه من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بلفظ: أربع من الجفاء، أن يبول الرجل قائما، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه ليس بين يديه شيء يستره، ومسح التراب عن وجهه وهو في الصلاة، وأن يسمع صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما. وفي إسناده علي بن الفضل وهو ضعيف. وبالجملة فلم يثبت فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن البول قائما. وبهذا يتبين أن قول الشوكاني رحمه الله تعالى: والحاصل أن البول من قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة، وأما إذا كان يتأثر منه فرشرش البائل بشيء من بوله فهو حرام، لأنه يتسبب عنه الحرام. هذا فيه نظر خصوصا في الجزئية الأولى اللي هي أن البول من قيام إذا لم يكن محرما فهو مكروه كراهة شديدة، ليس كذلك. وقد قال في عون المعبود أثناء شرحه لحديث حذيفة المتقدم: وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي شيء. وسيأتي إن شاء الله ما يدل على وجوب التحرز من الرشاش أو ارتداد البول على